أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن حكم إفطار المسافر قبل خروجه من البلد، وأيهما أفضل في حقه، الفطر أم الصيام؟ أولا، الأصل في المسافر أنه لا يترخص برخص السفر إلا بعد أن يخرج من بلده، فإذا خرج من بلده هنا نعم يترخص برخص السفر من الجمع بين الصلاتين ومن القصر، والصيام كذلك. طبعا اتفق أهل العلم إلى أن لا يقصر حتى يخرج من البلد أي المسافر، ولكن اختلفوا في الصيام، هل يجوز له أن يفطر قبل أن يشرع في السفر؟ هذا نقل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يترخص بشيء إلا بعد، لا يترخص بشيء ومن ذلك الإفطار، لا يترخص بشيء من رخص السفر ومن ذلك الترخص بالإفطار إلا بعد أن يشرع في السفر ويخرج من البلد. وأما هل الأفضل للمسافر الصيام أم الإفطار، هذا أيضا محل خلاف بين أهل العلم، ولكن كما جاء في حديث أنس وحديث أبي سعيد الخدري أنه من أن الصائم أنهم كانوا يسافرون أي الصحابة رضي الله عنهم، فلم يكن المفطر يعيب على الصائم صيامه ولا الصائم يعيب على المفطر إفطاره، فكانوا يرون أن من وجد قوة فصام فهو حسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فهو حسن، فالذي لا يشك عليه الصيام فالأفضل له الصيام، وأما الذي يشك عليه الصيام فهذا عليه أن يفطر. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليس من البر الصيام في السفر، فهذا في حق من شق عليه الصيام، فمن شق عليه الصيام فعليه أن يفطر، ومن لم يشق عليه الصيام وإنما تعب يسير فهذا الأولى به أن يصوم. وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة حالات كان مسافرا فصام صلى الله عليه وسلم، وفي بعض المرات أنه لم يفطر حتى قيل له أن الناس قد شق عليهم الصيام وأنهم ينظرون إليك، فأمر بكأس بعد العصر وشرب الماء الذي في هذا الكأس أمام الناس حتى يجعلهم أو حتى يحثهم على الإفطار، فتعمد أن يفطر من أجل الناس. فالغالب على هديه عليه الصلاة والسلام الصوم، فإذا كان الإنسان لا يشق عليه فالأفضل له أن يصوم.